جننتيني أنا أنا أنا أنا ما بهدلتيني أنا جننتيني أنا أنا أنا أنا أنا ما بهدلتيني أنا أنا أنا أنا عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس هي يبقى لي والناس اللوري حلا بيدلاني في الوداي دلاني في الوداي أنا هي جابني للقطرة عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس هي يبقى لي الحرير الطيب الحرير الطيب خزران النيل الحرير الطيب خزران النيل خزران النيل جابني لك الزمان وبرضي بك والهان أنا برضي بك والهان أنا أنا Thank you. ஜன்னன்னி ஜன்னன்னி ஜன்னன்னி ஜன்னன்னி சொலி ஜன்னன்னி ஜன்னன்னி ஜன்னன்னி சொலி ஜன்னன் சொலி ஜன்னன் சொலி ஜன்னன் சொலி ஜன்னன் ஃபகீர் ஆசிம் ஃபகீர் ஆசிம் அக்திபு الحجاب من الهلك نهلا خرب قلوبنا ஜன்னன்னி சொலி ஜன்னன்னி ஃபகீர் ஆசிம் லி அக்திபு الحجاب من الهلك نهلا خرب قلوبنا خرا دلاني في الودين دلاني في الودين دلاني في الودين